بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل ما كنا بدأناه من قراءة في كتاب جامع بيان العلم للإمام المحدث الحافظ حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر القرطبي المالكي عليه رحمة الله، وتوقفنا عند باب قوله صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل ابن آدم بعده إلا من ثلاث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي في كتابه جامع بيان العلم وفضله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل ابن آدم بعده إلا من ثلاث. قال: حدثنا أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث قال: حدثنا أبو بكر محمد بن معاوية الأموي قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به بعده، أو من ولد صالح يدعو له. هذا الحديث الأول الذي أورده الإمام عليه رحمة الله وهو حديث صحيح، وأبو كريب هو محمد بن العلاء. ويقول فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء، أي أن الإنسان في هذه الدنيا يعمل ويعمل لله عز وجل ويكون مخلصا في عمله لله، فيعمل بأعمال كثيرة في هذه الدنيا يكون لله عز وجل من صدقات ومن صلوات ومن صيام وحج وأخلاق وغير ذلك من الأعمال، لكن إذا توفي الإنسان انقطع عمله، فانقطع عليه الأجر إلا من ثلاثة أشياء يتركها بعده، إلا من ثلاثة أشياء، وهذه الثلاثة هي: إما صدقة جارية، أي أن الصدقة التي تجري في الناس بالمنافع وتجري على هذا العبد بالحسنات، وهذه الصدقة تختلف، قد يحفر بئرا وقد يبني مسجدا وقد يتصدق بكتاب أو بمصحف أو غير ذلك، ويترك مالا ليبنى شيء يستفيد منه المجتمع المسلم أو غير ذلك. ووجوه البر والصدقة كثيرة جدا التي تبقى للإنسان وتبقى تجري عليه الحسنات، تجري عليه الحسنات حتى ولو توفي، ما دام هذا الشيء لا زال موجودا وما دام هذا الشيء لا زال ينتفع به المسلمون. وهذا كما قلت أشياء كثيرة يمكن للإنسان أن يعملها ويمكن للإنسان أن يتصدق بها. والشيء الثاني العلم الذي يتركه الذي ينتفع به بعده، علم الكتاب والسنة الذي يقرأه الناس وينتفعون به و يلتزمون به ويأخذون به ويهتدون به، فهذا العلم الذي يتركه إما تفسيرا لكتاب الله عز وجل أو تفسيرا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بيانا لقواعد هذا الدين أو غير ذلك، سواء من كتاب أو من شريط أو غير ذلك، لا ما دام الناس ينتفعون بهذا العلم أو رواية حديث، وكما قلت هذه الوجوه كثيرة جدا، فما دام الناس ينتفعون بهذا العلم فهو لا شك يأخذ أجرهم أو يأخذ أجر هذا العلم من غير أن ينقص من أجور هؤلاء الناس شيئا، فما دام ينتفعون بما ترك من هذا العلم، وهذا يخلده الله عز وجل إلى يوم القيامة إذا كان هذا العلم من العلم الذي ينتفع به لا من العلم الذي يسوء أهله ومن العلم الذي يضيع أهله ومن العلم الذي يضل به أهله، كالعلم الذي لم يكن على وفق ما كان عليه علم النبي صلى الله عليه وسلم، كعلم السحر وعلم النجوم وعلم الشرك والبدع والخرافات وغير ذلك، فهذا لا شك أنه يأخذ وزر ذلك يأخذ وزر ذلك. أما العلم الذي ينتفع به بعده فهو علم كتاب الله عز وجل وما يخدم أيضا كتاب الله عز وجل وما يخدم به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يدخل في ذلك إذا أخلص النية العلم الدنيوي أيضا، العلم الدنيوي الذي ينتفع به المسلمون، إذا لكن بشرط أن يخلص النية لله عز وجل، أنه يترك هذا العلم من أجل أن يعني يقوم للمسلمين قائم ومن أجل أن ينتفع به المسلمون. أما إذا كان تعلمه من أجل دنيا يصيبها أو غير ذلك فهذا لا يبقى كصدقة جارية ولا يعني يعطيه الله عز وجل من الأجر إلا إذا أخلص النية. والثالث هو الولد الصالح يدعو لوالده، الولد الصالح يدعو له أو الولد الصالح الذي يدعو لأمه. وهذا لا شك قد يكون يعني الولد الصالح ما دام على هذه الحياة يدعو لأبيه بالرحمة ويدعو لأبيه بالمغفرة ويدعو له بالجنة وغير ذلك لأبيه وأمه، فإذا تركه هذا الإنسان لأنه من كسبه، لأن هذا الإبن من كسب هذا الأب، فهو الذي اكتسبه وهو الذي تسبب في كونه في هذه الحياة، فإذا توفي والده فإنه يحسن إليه بالدعاء له، يحسن إليه بالدعاء له، وهذا إذا كان الولد صالحا. أما إذا كان فاجرا فإن أباه لا ينتفع به لأنه لن يدعو لوالده، وأما الصالح فإنه يدعو لوالده كلما تذكر والده، وهذا لا شك من فضل الله عز وجل ومن رحمته بعباده، خاصة إذا كان هذا الولد قد وصاه والده بذلك ووصاه بالاستقامة ووصاه بطلب العلم، فإنه لا شك أنه يكون دعاؤه مقبولا عند الله عز وجل، ويرحم الله عز وجل هذا الوالد بدعاء هذا الولد الصالح. قال: وحدثنيه أحمد بن فتح قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن يزيد الجوهري قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا علي بن حجر حاء وأخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال أخبرنا الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله عنه إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به بعده أو ولد صالح يدعو له. نعم، وهذا الحديث صحيح وهو عند النسائي وغيره وعند مسلم، وهو على شرط الإمام مسلم، لأن رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة في مسلم، نعم، وليست في البخاري. نعم. قال: وذكر أبو بكر بن مجاهد المقرئ قال حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال حدثني محمد بن يزيد بن سنان قال حدثني يزيد يعني أباه عن زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث تتبع المسلم بعد موته: صدقة أمضاها يجري له أجرها، وولد صالح يدعو له، وعلم أفشاه فعمل به من بعده. يعني هذه الثلاث تتبع المسلم حتى ولو بعد موته، لأن إذا مات الإنسان ودفن فإنه يرجع كل الناس ويرجع ماله، إلا أنه يبقى معه عمله يحاسب به، والذي يبقى في الدنيا ويعني يتجر به المسلم مع الله عز وجل ويزداد به أجره هو هذه الثلاث التي يعني تركها: صدقة أمضاها يجري له أجرها، وولد صالح يدعو له بالرحمة والمغفرة، وعلم أفشاه يعني جعله في الناس وأفاضه في الناس، فالله عز وجل يأجره على ذلك، لأن هذا العلم قد يهتدي به كثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا شك أنه إذا اهتدى الإنسان بهذا العلم فأجر ذلك الرجل يكون أيضا عند صاحب الذي أفشى هذا العلم وتركه في الناس. نعم. قال: وروى يزيد بن أبي خصيفة وعمران بن أبي أنس عن أبي سعيد مولى المهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث تنال المؤمن بعد موته: الولد الصالح. ثلاث تنال المؤمن بعد وفاته: الولد الصالح يدعو له من بعد وفاته فيناله أجر دعائه، والرجل يترك الصدقة في الموضع الصالح فتنفذ لوجهها، والرجل يعلم العلم الصالح فينتهى به عن المعاصي. نعم، وهذا بيان للحديث الماضي أن هذه الأمور يعني الله عز وجل بفضله وكرمه يجعلها من حسنات هذا العبد الذي تركها. نعم. قال: وروي من حديث الزهري عن أبي عبد الله الأعز الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلحق المسلم أو ينفع المسلم ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينشره، وصدقة جارية. وقالت الحكماء: ونشر هذا العلم يعني يكون بشتى الوسائل حتى بالوسائل الحديثة، فالله عز وجل هذا فضله يؤتيه من يشاء. الله عز وجل لما جعل لهذه الأمة أو الأمة التي تعيش في هذه الأيام هذه الوسائل الحديثة الكثيرة التي تجعل نشر هذا العلم من السهولة بمكان، حيث يصل إلى كل بيت وإلى كل موضع في دقائق معلومة، فهذا كله من فضل الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة. أما في الزمن الأول فكان العلم يعني إذا نشره الإنسان وإذا نشره العالم قد لا يلحق إلا يعني جهات قليلة، لكن بركة هذا العلم تلحق إلى جهات كثيرة، والله عز وجل يكتب بهذا العلم الشيء الكثير. لذلك قد نجد أن في الزمن الأول قد يحدث المحدث بالحديث ويروي رواية، وهذه الرواية لا تخرج عن مكان واحد، نجد أن هذه الرواية لا يرويها إلا أهل مصر من الأمصار، ولذلك صنف العلماء عليهم رحمة الله روايات بعض الأمصار كتصنيف الإمام أبي داود كتاب التفرد، أي ما تفرد به أهل مصر عن مصر آخر، لأنه لم ينتشر أو هذه الرواية لم تنتشر انتشارا واسعا في أول الأمر، ثم بعد ذلك انتشرت، والآن الحمد لله الوسائل كثيرة من طباعة الكتب تنتشر كثيرا، ومن الأشرطة ومن غير ذلك من الوسائل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء إذا أخلص الله الإنسان النية مع الله عز وجل وكان مخلصا في ذلك، فالله عز وجل يكتب له هذا الفضل العظيم من نشر هذا العلم. نعم. وقالت الحكماء: علم الرجل ولده المخلد. قالت الحكماء: علم الرجل ولده المخلد، لأن الرجل الذي ترك الولد يدعو له فهذا الولد سيفنى، هذا الولد سيفنى، إذا فني الولد توقف هذا الدعاء وتوقف هذا الأجر، لكن علم الرجل خاصة إذا ذكر بعض العلماء أن هذا العلم قد يكون كتابا يتركه، قد يكون كتابا يتركه، فإذا ترك هذا الكتاب فإن هذا الكتاب يكون كالولد الذي يبقى أبد الدهر. فهؤلاء العلماء عليهم رحمة الله منهم من صنف الكتاب في القرون الأولى، مثلا الإمام مالك عليه رحمة الله لما كان كتابه أراد به وجه الله عز وجل أبقاه الله عز وجل إلى هذا الوقت، وهي قرون كثيرة مضت على هذا الكتاب والناس يقرؤون في هذا الكتاب والإمام ينال هذا الأجر بإذن الله عز وجل، فخلد له الله عز وجل هذا العلم وهذا الكتاب كأنه ولد صالح يدعو له، وكأنه ولد صالح يدعو له ويأخذ أجر ذلك. فالإنسان كلما قرأ في هذه الكتب ترحم على هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله وذكرهم بالخير ولا يزال يذكرهم بالخير ويدعو الله عز وجل لهم بالرحمة والمغفرة، فهذا يخلده الله عز وجل كأنه ولد صالح يدعو له مع ما يأخذه من الأجر كلما قرئ من هذا الكتاب واهتدى به الناس إلى الصراط المستقيم. باب قوله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي الطنافسي قال حدثنا الأعمش عن سعد بن إياس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني فإنه قد أبدع بي. قال ما أجد ما أحملكم عليه فأت فلانا. فأتاه فحمله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير له مثل أجر فاعله. ثم ذكر بابا آخر, وهذا الباب لا شك أنه يدخل في العلم, يدخل في العلم, وهو الذي يدل غيره على الخير, يدل غيره على الخير يكون له من الأجر مثل أجر الفاعل. وذكر حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني, أي احملني على دابة فقد انقطعت بي السبل فلا دابة له هلكت دابته, لأنه قال فإنه قد أبدع بي فهلكت دابته. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله على دابة, على جمل أو على خيل, إما لغزو في سبيل الله عز وجل, وإما لإيراد الحج أو العمرة أو غير ذلك من وجوه الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أجد ما أحملكم عليه, أي لا أجد الشيء الذي تريدونه ولا أملك يعني الدابة التي يمكنني أن أحملكم عليها, لكن ائتي فلانا, اذهب إلى فلان فلعل أن يكون عنده شيء من الدواب يحملكم عليه ويعطيكم إياه. فلما جاء إلى الرجل حمله وأعطاه هذه الدابة, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر أن فلانا حملني على دابة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير. والدال على الخير هو هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم, وهو دال على خير, على الخير جملة وتفصيلا, سواء في هذه القصة أو من حيث المعموم, لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي جاءنا بهذا الدين وهو الذي دلنا على هذا الخير. فكل ما يقوم به المسلم من عبادة وتطوع وغير ذلك لله عز وجل يرجع أيضا أجره للنبي صلى الله عليه وسلم, لأنه هو الذي دلنا على هذا الخير العظيم من الإسلام لله عز وجل والإحسان والإيمان وغير ذلك, فكل شيء يرجع عليه بالأجر. وكذلك في هذه القصة لما دله على هذا الرجل فقال له اذهب إلى فلان يحملك على دابة, أعطاه إياها فقال له الدال على الخير له مثل أجر فاعله. وكذلك العالم الذي يدل الناس على الخير, الذي يدل الناس على الخير ويذكرهم بالله عز وجل ويعرفهم بأسمائه وصفاته ويعلمهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكتاب ربهم, فإنه إذا عملوا بهذا العمل وتعلموا هذا العلم يكون له مثل أجر هذا الفاعل, ولا ينقص من أجر الفاعل شيئا, وهذا كله بفضل الله وواسع رحمته ومنته سبحانه وتعالى. قال وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة عليه عن قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وحفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أبدع بي فاحملني قال أبدع بي فاحملني. قال ليس عندي ولكن ائت فلانا. فأتاه فحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا يعني كما قلت من رحمة الله بعباده, أنت لا تتعلم لكن تدل غيرك على العلم وتدله على حلقات العلم وتدله على العالم, فإن إن دللته على ذلك وبينت له هذا الأمر وحثثته عليه حتى ولو لم تجلس عند هذا العالم ولم تتعلم من علمه فلك مثل أجر هذا العالم هذا العامل وهذا المتعلم. نعم. قال وحدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا ابن السكن قال حدثنا الحسن بن علي بن زكريا قال حدثنا خالد بن يزيد السباري قال حدثنا زياد بن ميمون الثقفي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني عن الأشياخ أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال العالم والمتعلم شريكان والمتعلم والمستمع شريكان والدال على الخير وفاعله شريكان والدال على الخير وفاعله شريكان. ما ورد هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وفيه ضعف لأن في إسناد أبو بكر بن أبي مريم الغساني والأشياخ يعني قد يتساهل في أمرهم لأنه مجموعة ومن التابعين، لكن إشكاله في ضعف أبي بكر. يقول أبو الدرداء العالم والمتعلم شريكان أي شريكان في الأجر، فهذا عالم ينشر هذا العلم وهذا متعلم يستمع لهذا العلم ويأخذ هذا العلم وهذا يدل على هذا الأجر، العالم يدله على الأجر والمتعلم يتعلم فيكون للعالم أجره ويكون للمتعلم أجره ويشتركان في الأجر، أن العالم يأخذ أيضا أجر المتعلم أو مثل أجر المتعلم بدلالته على الخير، والمتعلم والمستمع شريكان، المتعلم والمستمع للعلم أيضا شريكان في الأجر، والدال على الخير وفاعله شريكان أيضا في الأجر لأنه دله على الخير. نعم. باب قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى ابن عمر بن حرب قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وهذا أيضا هذا الباب يبين فضل العلم وأن الإنسان قد يحسد على هذا العلم ويغبط على ذلك ويتمنى آخر أن يكون مثل هذا العالم ويتمنى أن يكون مثل هذا العابد ويتمنى أن يكون مثل هذا المتصدق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أو استثنى من الحسد، والحسد هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن غيره وهو أنواع، فإن كان يتمنى زوال النعمة عن غيره فقط من غير أن ترجع هذه النعمة إليه فهذا حسد ولا يجوز، ويشتد إذا كان يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم لترجع إليه هذه النعمة دون أخيه المسلم فهذا أشد من ذاك ويكون آثما في ذلك لكن استثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسد في اثنتين، وهذا الحسد الذي استثناه هو حسد الغبطة الذي يغبط الناس ولا يتمنى أن يزول هذا الأمر عمن وصفوا به أو عمن أنعم الله عز وجل بهم عليه، بل يتمنى أن يكون مثلهم أو أحسن منهم من غير أن يزول ما عندهم شيء، أما إذا تمنى زوال هذه النعم عنهم فهذا لا شك أنه يبوء بإثمه. فقال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن أي أنه حافظ لكتاب الله عز وجل وماهر به وعالم بهذا الكتاب وعابد لله عز وجل وعامل بهذا الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يقوم به هذا القيام يعني بكل وجوهه، يقوم به في صلواته ويقوم به بعمله ويقوم به بدعوته الناس إلى هذا الكتاب وإذا إلى هذا الحق وإلى هذا الدين، ويقوم به بتعليمه للناس. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل تفضل الله عز وجل وأنعم الله عز وجل بالمال فجعل هذا المال سلطه في الحق وجعله في سبيل الله عز وجل في مشاريع كثيرة من وجوه الخير، فهو يتصدق به في الليل والنهار، يتصدق وينفع به إخوانه المسلمين بشتى الأنواع من الإنفاق في سبيل الله وبناء المساجد وطباعة الكتب وغير ذلك من وجوه الخير الكثيرة. فهذا أيضا يتمنى الإنسان أن يفعل مثل ما يفعل صاحبه أو أكثر من ذلك، فهذا من الحسد الجائز ومن الغبطة المحمودة إذا كانت بهذه النية. أما إذا كانت بالنية أن يزول عن هذا الإنسان ما نعمة الله عز وجل، فهذا لا شك خدش في اعتقاد الإنسان، لأن هذه الأمور كلها بقدر الله عز وجل وقضائه، وهذا أراده الله عز وجل. فالإنسان لابد أن يصبر على ما قضاه الله عز وجل عليه وقدره، لكن يتمنى الخير لغيره ويتمنى الخير لنفسه. قال: وروى يزيد بن الأخنس وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عمر هذا سواء. قال: وحدثنا سعيد بن نصر قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثه قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد هذا الحديث على غير ما حدثنا الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهذا إسناد آخر أورده الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله من طريق سفيان بن عيينة، وهو مخرج في الصحيح. والإمام سفيان بن عيينة الهلالي له في هذا الحديث إسنادان، له إسناد الأول من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، وإسناد آخر من طريق قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود، من طريق الزهري عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود. وفي بعض الأحيان قد يروي الراوي حديثا ويختلف عنه في إسناده، فيرويه جماعة مثلا بإسناد ثم يرويه واحد وينفرد عنهم بإسناد آخر، فقد يكون هذا الإسناد الذي رواه الواحد خطأ، يعني أخطأ في هذا الإسناد وذكره بغير ما ذكره الجماعة، فيعل أهل العلم هذا الحديث. لكن في هذا الإسناد قرينة بأن الإمام ابن عيينة عليه رحمة الله حفظ الإسنادين، فلذلك هذان الإسنادان صحيحان عنده. وقد يكون للرجل المكثر عدة أسانيد للحديث الواحد، فلا يعل العلماء إسنادا بإسناد آخر، بل يجمعون تلك الأسانيد ويقولون بأن هذه كلها صحيحة أو الإسنادان صحيحان. وتلك القرينة في قوله، من يذكرنا قوله يبين أن الإسناد صحيح؟ نعم، وفي قول ابن عيينة في الإسناد الثاني يقول: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد هذا الحديث على غير ما حدثنا الزهري، يعني هو يصرح بأنه له إسناد آخر من غير الحديث الذي رواه له الزهري في الأول، أو من غير حديث الزهري، ولم يروه عن الزهري، رواه مباشرة عن قيس بن أبي حازم وذكر بأن له إسنادا عن الزهري. فلا يمكن أن يأتي أحد ويقول بأن هذا الإسناد معلم بالمخالفة، يعني خالف أصحاب ابن عيينة الآخرون الذين رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه، فيكون الإسنادان صحيحين، إسناد الأول الزهري عن سالم عن أبيه، والإسناد الثاني إسماعيل بن أبي خالد عن سفيان، نعم سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. نعم، لا، سفيان بن عيينة يقول: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. سفيان بن عيينة في الإسناد الأول يرويه عن الزهري عن سالم عن أبيه، وفي الإسناد الثاني يرويه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود، فرواه بإسناد آخر. لسفيان بن عيينة في هذا الحديث إسنادان، الأول عن الزهري والثاني عن إسماعيل بن أبي خالد، فإذا جاء مثلا علي بن حرب الطائي رواه عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم، وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري وغيره يرويه عن سفيان عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله بن مسعود، فلا يمكن أن نقول مثلا أن علي بن حرب الطائي أخطأ في إسناده، أو أن عبد الله بن الزبير الحميدي أخطأ في على ابن عيينة، لأن لابن عيينة فيه إسنادان، وصرح بذلك لما قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد هذا الحديث على غير ما حدثنا الزهري، فهذا يبين أن له أو حفظ إسنادين لهذا الحديث، وهذه قرينة تجعلنا نجمع بين الأمرين ونقول بأن الحديثين صحيحين، وذلك لأن ابن عيينة حفظ الإسنادين. واضح هذا ولا لا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، والهلكة هنا ليست الهلكة المتبادل إلى الذهن، إنما على الإنفاق، أهلكه في سبيل الله عز وجل وأنفقه في سبيل الله وجعله في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي إن تذهب هذه العصابة وتموت هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها، ليس من الهلاك الذي يكون مصيره إلى السوء. ورجل أتاه الله الحكمة، رجل أتاه الله حكمة وعلما ومعرفة بكتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقضي بها ويعمل بها ويعلمها غيره. نعم. قال وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهذا أيضا مثل الحديث الأول. هنا عندنا حامد بن يحيى وافق عبد الله بن الزبير الحميدي على الرواية، فكلاهما يرويانه عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم أو ابن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا وقف الإنسان مثلا على هاتين الطريقين ووقف على طريق علي بن حرب الطائي، سيقول بأن علي بن حرب الطائي مثلا خالف ثقتين، فيكون رواية الثقتين أولى وأرجح من رواية الواحد، لكن عندنا قرينة تبين بأن رواية الواحد صحيحة ورواية الثقتين أيضا صحيحة. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهذا مثل الأول، وفيه أيضا متابعة يحيى بن سعيد القطان لسفيان بن عيينة في الرواية عن إسماعيل بن أبي خالد، وهذا يدل على دقة الإمام البخاري عليه رحمة الله ومسلم، لأنهما أورد أو البخاري أورد الحديث بإسنادين، بالإسناد الأول الزهري وكذلك مسلم بإسناد سفيان بن عيينة عن الزهري وبإسناد سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد، وكلاهما صحيح والله أعلم. قال وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال من القرآن والسنة. قال أبو عمر وكذلك رواه محمد بن ثور وابن المبارك عن معمر عن قتادة. ثم ذكر الإمام ابن عبد البر أثرا في تفسير آية من سورة الأحزاب يأمر الله عز وجل فيها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنات تبع لهن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من آيات الله يعني من كتاب الله عز وجل. والحكمة فسرت بأنها السنة، فسرت بأنها السنة، وفسرت بغير ذلك بأنها شرائع، لكن يدخل ذلك من اختلاف التنوع. وإلا الحكمة تطلق أيضا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقتادة بن دعامة السدوسي عليه رحمة الله يقول: من القرآن والسنة. نعم. قال: وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال: يريد السنة، يمن عليهن بذلك، يعني يمن على نساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرهن بالذكر في البيوت والذكر بكتاب الله عز وجل، ويكون بقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن مسرور قال: حدثنا عيسى بن مسكين قال: حدثنا محمد بن سنجر قال: أخبرنا أسباط قال: حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن في قوله: ويعلمه الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: الكتاب القرآن، والحكمة السنة. وهذه آية أخرى في سورة البقرة، يعني يذكر الحسن بن أبي الحسن البصري أن الكتاب أو يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، وهو كتاب الله عز وجل والقرآن، والحكمة أيضا هي السنة. قال: وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال: حدثنا ابن أبي دليم قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: قال لي مالك، وذكر قوله عز وجل في يحيى قول الله، قال لي مالك وذكر قول الله عز وجل في يحيى: وآتيناه الحكم صبيا، وقوله في عيسى: قد جئتكم بالحكمة، وقوله: ويعلمه الكتاب والحكمة، وقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال مالك: الحكمة في هذا كله طاعة الله والاتباع لها، والفقه في دين الله والعمل به. يعني أن عبد الله بن وهب المصري، وهو أحد تلامذة الإمام مالك رحمه الله، يقول إن مالكا جمع هذه الآيات التي ورد فيها الحكم والحكمة، وأراد أن يفسر بها ما جاء في قول الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أن الحكمة والحكم تطلق في كتاب الله عز وجل، ويراد بها الشرائع، ويراد بها الطاعة، ويراد بها الفقه في دين الله عز وجل. والقرآن يفسر بعضه بعضا. فمالك عليه رحمة الله من إمامته ومعرفته بكتاب الله عز وجل جمع هذه الآيات ليبين أن ما جاء في قوله: ويعلمه الكتاب والحكمة، واذكرن في بيوتكن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أن المراد بالحكمة هي الفقه في الدين، والمراد بها اتباع شرع الله عز وجل واتباع دين الله عز وجل، ولا تخصص بالسنة، ويدخل السنة في ضمن ذلك، وتدخل السنة في ضمن ذلك. نعم. قال: وقال ابن وهب: وسمعت مالكا مرة أخرى يقول: الذي يقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله. وهذا كله وارد، أن الحكمة يدخل فيها الفقه، وأول فقه يدخل في ذلك بعد كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومما يبين ذلك أن الرجل تجده عاقلا في أمر الدنيا، ذا نظر فيها وبصر بها، ولا علم له بدينه، وتجد آخر ضعيفا في أمر الدنيا، عالما بأمر دينه، بصيرا به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا، فالحكمة الفقه في دين الله. يعني الحكمة لا كما يتصور كثير من الناس، أن الحكمة هي المعرفة بأمور الدنيا أو المعرفة بالفلسفات أو غير ذلك. إنما الحكمة هي العمل بدين الله عز وجل والفقه في دين الله عز وجل. هذا هو الحكيم، لا الذي يعرف أمور دنياه وهو أبعد الناس عن أمور آخرته وأمور دينه، فهذا ليس حكيما، فهذا ليس حكيما. وهذا من دقة فقه الإمام عليه رحمة الله. فتجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا، عالما بأمور الدنيا، يعني فقيها في أمور الدنيا، لكنه لا يعلم من أمر دينه شيئا، فهذا لا ينفعه، لا ينفعه شيء. وهذا لم يكن يعني صاحب حكمة وصاحب عقل ذا نظر فيها وبصر بها ولا علم له بدينه. وتجد آخر ضعيفا في أمر الدنيا، تجده فقيرا عائلا ولا يعرف من أمر الدنيا شيئا، لكنه في أمر دينه تجده عابدا زاهدا ورعا، يعرف أمر دينه ويعرف حدود ربه سبحانه وتعالى، فهذا يكون عاقلا، فهذا يكون عاقلا. قال: فالحكمة أي العقل هو الفقه في دين الله عز وجل. قال: قال ابن وهب: وسمعته يقول: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل. أي ليس بكثرة المسائل التي يعرفها الإنسان. فكم من رجل نجده يتكلم ويتشدق في الكلام ويحسن الكلام ويذكر المسائل الكثيرة، لكن هو أبعد الناس عن العمل بهذه المسائل. فالحكمة هو العلم نور يهدي به الله من يشاء، فيعمل بهذا العلم ويتعلم ويعلم غيره ويتخلق بأخلاقه. أما أن يكون صاحب علم لكن لسانه لا يترك به أحدا ويسيء إلى كل أحد ويتكبر ويستكبر، وتجده يعني يستصغر غيره ويستهزئ بغيره، فمهما أوتي من العلم فلم ينفعه علمه. وليس بكثرة المسائل وكثرة الكلام ومعرفة الفلسفة وغير ذلك من الأمور التي قد تخرج الإنسان من دين الله عز وجل. قال: أخبرنا خلف بن القاسم قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن أحمد المفيد البغدادي قال: حدثنا محمد بن زكريا التميمي قال: حدثنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا عمرو بن حمزة عن صالح المري عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. ثم أورد هذا الحديث، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. فالحكمة تزيد الشريف شرفا، إذا كان الإنسان شريفا، وإذا كان الإنسان ذا نسب عظيم، وإذا كان الإنسان صاحب فقه في هذه الدنيا مثلا، لكنه ازداد بذلك الفقه في دين الله عز وجل، فتزيده شرفا على شرف، وتجعله من أشراف الناس ومن أحسن الناس. وأيضا ترفع المملوك الذي يملكه غيره والعبد الذي يكون لغيره، فتجلسه مجالس الملوك، تجلسه مجالس الملوك. وهذا هو الذي وقع في العصور الإسلامية الأولى، فتجد أن الإنسان قد يكون مملوكا لغيره وقد يكون عبدا لغيره، لكن رفعه الله عز وجل بهذا العلم، فتعلم هذا العلم وأداه لغيره، فصار كالملك في بين قومه. ونجد أن كثيرا من الفقهاء وكثيرا من المحدثين أن أصولهم لم تكن أصولا عربية، بل كانت أصولهم أصول يعني ملكهم الناس وموالي للناس. فنافع هو كان مولا لابن عمر رضي الله تعالى عنه، لكنه كان عالما بفقه ابن عمر وعالما بحديث ابن عمر، وكان يعني يوازى بسالم الذي كان ابنا لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ومن نظر مثلا في أصحاب الكتب الستة وجدهم أن أصولهم كلهم من الموالي، وليس أو كثير منهم من أصولهم من الموالي وليسوا من العرب الأقحاح، بل كانوا أيضا هم ليسوا من العرب وكانوا من العجم، لكن الله عز وجل رفعهم بهذا العلم وجعلهم ملوكا على أسرة العلم. قال أبو عمر: أخذه الشاعر فقال: العلم ينهض بالخصيص إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوب. يعني وأخذه الشاعر من هذا الحديث، وقلنا هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: العلم ينهض بالخسيس، يعني الإنسان الوضيع الذي لا يؤبه به ولا ينظر إليه، قد يكون فقيرا، قد يكون مملوكا، وقد يكون عبدا، وقد يكون من أحط الناس نسبا، لكن إذا تعلم وصار عالما فإنه سيرفعه العلم، سيرفعه العلم، ولا العلم لا ينظر إلى الرجل كونه نسيبا أو كونه غنيا أو كونه ذا نسب وعرف وغير ذلك، إنما ينظر ولون إلى غير ذلك، بل ينظر إلى علمه وفقهه فيجعله في العلا. أما الجهل فلو كان الفتى منسوبا ولو كان من أشرف الأنساب، لكن إذا كان جاهلا فإن هذا الجهل سيضعه ولا يذكره أحد، خاصة بعد موته. أما الذي يكون عالما فإنه يبقى ذكره خالدا مخلدا إلى يوم القيامة بما يتركه من العلم وما يتركه من الأولاد، وهؤلاء الأولاد هم الكتب والعلم الذي يخلفه بعده. ونسأل الله عز وجل أن يعلي قدركم وقدرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. التخريج الذي يذكر في يعني هذه النسخة يعني ليس تخريجا علميا دقيقا، لأن قد يذكر ينظر المحقق إلى مجرد المتن أو إلى الصحابي فيخرجه به يعني من الكتاب المشهور، وإلا لو تتبع الإنسان هذه الأمور لوجد أن أشياء كثيرة لا تصح في ذكرها في هذا التحقيق. ولكن لما كانت الأحاديث هذه مذكورة بعدة أسانيد لا يعني لا نقف عليها كثيرا، خاصة إذا كانت صحيحة بإسناد واحد، فالأخرى يذكرها المصنف من باب يعني الاستئناس ومن باب البيان فقط. وإذا كان هناك أي إشكال بين حديث وحديث فيقف عنده الإنسان، أما إذا لم يكن ثمة إشكال فلا يقف عندها، والله تعالى أعلم.